إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، فلقد كان من دأب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملازمة الذكر والدعاء والتوسل لرب الأرض والسماء جل في علاه وتقدست أسماؤه. وقد ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعوات مباركة ودعوات جامعة أوتي فيها جوامع الكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الالتزام بتلك الأدعية المباركة والأذكار النبوية أجر ونور وبركة واتباع واقتداء وأجر وثواب في الدنيا والآخرة. ومن جملة تلك الأدعية المباركة ما كان يدعو به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل يوم، حيث كان يقول صلوات الله وتسليماته عليه حين يصبح وحين يمسي، سائلا الله جل وعلا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله أكبر، ما أعظم تلك الأدعية المباركة الجامعة المانعة الكافية الشافية. إذ كان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتلك الأدعية المباركة بل سائر ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المباركة هو وحي من الله. التزام المؤمن بهذه الأدعية المباركة والأذكار النبوية الشرعية يحيي قلبه، بها يطمئن فؤاده وتستقيم حاله وتزكو نفسه ويطهر قلبه، ويلتزم بل يسلك خطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، والذي قال: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه الأدعية المباركة، هذه الأدعية المباركة وهذا الدعاء النبوي على وجه الخصوص دعاء مبارك عظيم. ما فقه المؤمن عباراته والتزم التلفظ به بلسانه والتأمل به بقلبه كل ليلة وكل صباح وإمساء إلا بارك الله له في عمره ونفسه وماله وولده، وتأمل في ألفاظه: اللهم إني أسألك العافية. والعافية هنا أيها الكرام ليست كما يظن البعض أنها الشفاء من الأمراض، فالعافية أشمل من ذلك. العافية تشمل شفاء البدن وشفاء القلب، العافية هي عافية الدين والسلامة من الشرك والبدع والمحدثات والنفاق، العافية تكمن في سلامة القلب من غوائل الحسد والغل والحقد وسائر الأمراض القلبية كالرياء وحب السمعة والظهور ونحو ذلك. العافية هي العافية من الديون والأمراض وتتابع الفتن والمشاكل والمحن. العافية جزء منها في صلاح الابن وصلاح الزوج والزوجة. العافية تكمن في أن يسلم دين المرء من غوائل الفتن ما ظهر منها وما بطن. العافية أن يعصم الله قلبك وفؤادك وجوارحك بصرك وفرجك من الوقوع في الحرام. أن يعصم الله عز وجل يدك من الولوغ في المال الحرام. أن يعصم الله لسانك من الغيبة والنميمة والكذب ونشر الشائعات واتهام أهل الإسلام بما لا يليق بهم. نعم هذه هي العافية. والأعجب من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فإذا كانت العافية هي الشفاء من الأمراض فحسب، فكيف تكون العافية في الآخرة؟ والصواب كما أسلفنا أن العافية ليست مجرد الشفاء من الأمراض والأسقام، إنما هي العافية من سائر الشرور في الدنيا والآخرة. فكيف بالآخرة؟ فكيف بالعافية في الآخرة؟ العافية في الآخرة معاشر المؤمنين تكمن في العافية من دخول النار، تكمن في العافية من غضب وسخط الجبار جل في علاه، العافية من طول المقام يوم القيامة، العافية من شدة الحساب وهول المقام بين الله بين يدي الله جل في علاه، العافية من سؤال الملكين ومحاسبتهما، العافية من الحساب العسير يوم القيامة. ما أعظم تلك الدعوات، ما أعظم تلك الدعوات المباركة والأذكار النبوية العظيمة. ولا يتأتى للمؤمن نيل بركتها إلا والله بفقه معانيها. فاحرص يا عبد الله على الالتزام بأدعية نبيك صلى الله عليه وسلم، فهي أدعية مباركة مانعة شافية كافية. واحرص يا رعاك الله على فقه معانيها، ففيها بركة ونور ورضا وسعادة في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وأديموا وأكثروا الاستغفار في هذه اللحظات المباركة التي لا يرد الله جل وعلا فيها سائلا. فنستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فليعلم أيها الكرام أن من أعظم ما يجده المؤمن في صحائفه يوم القيامة نشر الخير والدلالة عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. ألا وإن من أعظم ما يجده المؤمن في صحائفه يوم القيامة بركة نشر العلم وتعليمه ونشره بين الخلق أجمعين، فكيف بعظيم الأجر في نشره بين خواص المؤمن من أهل وأقارب وأبناء وجيران وأصحاب. فاحرص يا رعاك الله على فقه هذه المعاني المباركة والأدعية النبوية وحفظها والسؤال عن معانيها وقراءة مدلولاتها وفقها بل وبعد ذلك في تطبيقها والعمل بها، فإن العمل بالعلم معين على قبوله وترسيخه في فؤاد المؤمن. جعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وحفظ الله سائر أبنائنا وبناتنا وأنفسنا وبلادنا والمسلمين أجمعين. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمرتم بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وتتأكد الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في سائر اليوم، في سائر الأيام، وفي يوم الجمعة تحديدا. ويوم الجمعة يبتدئ من ليلته، أي من مغرب شمس، من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. فأديم الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ففيها البركة والنور والأجر والثواب والمغفرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام، وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك، اللهم أظهر كلمتك، اللهم انشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم خذ بأيديهما إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين في كل مكان رحمة على رعاياهم، وهيئهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج همومنا، وانصر مستضعفينا، وانصر جنودنا، واحفظ حدودنا، واحرس ثغورنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تتولى أمرنا. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.